اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن امرأة أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي صبيا لها قد دفن وهي تصيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها كما في الصحيحين، قال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فغضبت المرأة وقالت: إليك عني، فإنك لم تصب مصيبتي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة الله ثم مضى إلى بيته. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، قال لها أناس رأوا هذا المشهد: إنه رسول الله. وهي مؤمنة هذه المرأة، إلا أنها لم تعرفه. فأخذت ثيابها ثم ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما جميلا، هو ذهب مثل عند العرب وصار قاعدة من القواعد التي يربي فيها المرء المسلم نفسه. قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث أصل في الصبر، وهو أن الإنسان إذا كان لم يصبر حين وقوع المصيبة فإنه لا يؤجر بعد ذلك. انظروا هذا الإنسان الذي وقع فيه مصيبة فاته الأجر لقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهي صيغة حصر، أن الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هو عند الصدمة الأولى. هذه أول قضية خطيرة قد تفوت الإنسان. القضية الأخرى وهي أن هذا الإنسان حتى لو صبر فيما بعد فإنه لا يؤجر على هذه الصدمة، قد يؤجر على توابعها هذا صحيح، ولكن على أصل هذه المسألة لا يجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في قوله إنما، وهي صيغة حصر تدل على انتفاء الحكم عما عدا هذه الصورة. فالصبر الحقيقي والصبر الذي يجر عليه الإنسان عند الصدمة الأولى. أيضا أمر آخر ثالث، وهو أن الذي لا يصبر على الصدمة الأولى لا شك أن نفسه ستزيد من الجزع والفزع، ولذلك جاء الشرع ليربي الإنسان في الصدمة الأولى، وهو أن يربي الإنسان نفسه ويوطنها على احتواء الصدمات وامتصاصها. أيها الإخوة، إن الصبر ليست عاقبته الأجر فقط، بل عاقبته الإمامة في هذا الدين، كما قال الرب جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انظروا العاقبة، لما صبروا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فهذه عاقبة الصبر، وهذه من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أثنى الله فيها عليهم سبحانه وتعالى. أيضا في الدنيا يحصل للإنسان من القوة في التحمل، في تحمل العيش وامتصاص الصدمات، ما لا يحصل لغيره. قد يكون الإنسان خوارا لضعف في قلبه وضعف في عقله وضعف في دينه، والذي يربيه ويقويه هو الصبر، فهذا من أعظم منافعها. ومن أعظم منافعها أو منافعه الصبر، منافع الصبر، وأعظم هو ما يلقاه عند الرب جل وعلا من كثرة الأجر الذي لم يخطر له على بال. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا من أعظم الأجور التي يثيب الله تبارك وتعالى عليها، لأن الأجور قسمين عند العلماء، يعني أن الأجور قسمان عند العلماء. القسم الأول أن يعطى العامل أجره، الأجر المحدود المعين، من فعل كذا فله كذا، وهذا كثير في الشريعة. القسم الثاني وهو قليل من الأعمال الصالحة التي أخبر الله فيها أنه يؤتيها بغير حساب، أو أنه هو الذي يتولى جزاءها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وكذلك في الصبر قال هنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما نقول نحن هذه الأيام: إنها فاتورة مفتوحة لهذا الإنسان، وانظر إلى هذا الرب الكريم كيف ستكون أجورك عنده لما تصبر أو لما يحصل عندك الصبر ويكون خلقا كريما لك. إن الصبر في الحقيقة لا يأتي هبة فقط من السماء والإنسان نائم ويعطى الأجور ويرتب على ذلك، لا، إنما يحصل للإنسان من الصبر بالتصبر، كما روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالذي يعود نفسه على الصبر في صغائر الأمور يصبر على كبارها، فهذا أول ما يربي الإنسان نفسه عليه. هذا الأمر لا بد أن يكون في بالك ويكون على ذكر منك في كل حال. إذا ربيت نفسك في المصائب الصغار تربت نفسك على المصائب الكبار، واستطعت أن تحتوي وتمتص هذه الصدمات التي قد تصبح فيها وتمسي. المواقف الصغيرة لا تستهين بها، هذه المسألة الأولى. إنما من يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. ثم أمر آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. الحقيقة أن الصوم يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصبر، لأن الصوم يعطي الإنسان كبحا لأهوائه وشهواته. الإنسان يحب أن يأكل، يحب أن يشرب، يحب أن يلهو، يحب أن يلعب. الصوم يغير هذه المعادلة إلى القرب من الله تبارك وتعالى، وإلى قراءة كلامه سبحانه وتعالى، وإلى الصلاة، وإلى التسبيح، وإلى الرضا عنه سبحانه وتعالى، والإيمان به والقرب منه سبحانه وتعالى. الصبر يعادل لك الشهوات، يعادل لك الإرادات والأهواء التي تكون في النفس، يعمل لها نوعا من التوازن حتى لا تطغى ولا تميل ولا تحيف ولا تنحرف عن منهج الله تبارك وتعالى الذي أحبه لك. إذن هذه الخطوة الثانية وهي الصوم. صوم النافلة هو يغسل النفوس ويطيب النفوس، لا في الجسد ولا في الروح ولا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أيضا مما ينبغي الإنسان أن ينتبه له في كل حادثة تحصل له، وهو الفزع إلى الصلاة. الفزع إلى الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله تبارك وتعالى به قبل ذلك في قوله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. انظر كيف قرن الصبر بالصلاة، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة إلا على من قرب من الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لو حسبت المصلين وعددتهم بالنسبة إلى غير المصلين ستجدهم الأقل. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر يحصل بالصلاة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. كثرة الذكر، كثرة الصلاة. ولهذا لما حصل كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، قال: فافزعوا إلى الصلاة، إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لأن الصلاة فيها من التصبر، وفيها من المعالجة، وفيها من القرب إلى الله تبارك وتعالى ما ليس في غيرها. الصلاة يحصل في الإنسان، يحصل له فيها قرب من الرب جل وعلا، ولسيما حال السجود. كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله، أكثر خضوعا لله، أكثر خشوعا لله تبارك وتعالى، كلما كان هذا أقوى في الصبر. ولأجل ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أصبر الصحابة، مع أنه أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله جزع عمر وحصل له من الخوف وحصل له من القلق، وقال: من قال إن محمدا مات؟ قتل ضربته بهذا السيف. أما أبو بكر رضي الله عنه فلقوة صبره ولقربه من الله تبارك وتعالى أكثر من غيره من الصحابة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام، وقال لما جاءه نعي النبي صلى الله عليه وسلم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الله المستعان. انظروا هذه القوة لا تحصل إلا بالدربة والقرب وإخبات العبودية لله تبارك وتعالى، وكثرة الخشوع له، وكثرة الخضوع له، وكثرة التبتل إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الخاشعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.